الصراط كثفوا دمع النوى ينهي كل الجراح كثفوا دمع النوى لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح خيام الظلم وارتاح فوق ترابك يا بلادي الأم الما فيها صلاح يسرح فيها الأعادي خيم الظلم وارتاح فوق ترابك يا بلادي الأم الما فيها صلاح يسرح فيها الأعادي من جرحنا الناصر لاح شهادة عطرة فواح من جرحنا الناصر لا شهادة عطرة فواح بأمتنا مليون صلاح وألف خالد وزيادي يمهلوا كل الجراح كففوا دمع النواح يمهلوا كل الجراح كففوا دمع النواح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح اغتالوا حبك يا فلسطين من قلوب الغوالي بدر تلوح لجنين راجع عزك بالعالي اغتالوا حبك يا فلسطين من قلوب الغوالي بدر تلوح بمروحين راجع عزك بالعالي من ألمنا الدمع يساح والعالم ساكن مرتاح من ألمنا الدمع يساح والعالم ساكن مرتاح صمدنا في وجه الرياح وما هزئنا لجبالي لملموا كل الجراح كففوا دمع النواح لملموا كل الجراح كففوا دمع النواح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح عشنا بقهر وظلم وغم تهمنا بالإرهابي الفلوج غاصت بالدم لبس الثوب العذابي عشنا بقهر وظلم وغم تهمنا بالإرهابي الفلوج غاصت بالدم لبس الثوب العذابي عشنا بالصادر ناح بعنا لله الأرواح عشلانا الصادرنا بعنا لله الأرواح أشرق من دمنا الصباح وخيم فوق الروابي يمهلوا كل الجراح كففوا دمع النواح يمهلوا كل الجراح كففوا دمع النواح لابد الليل يرحل لتنعم شمس الصباح